الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمت في الدرس السابق عن تعريف الخاص، وذكرت أنه اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور. تلاحظ أننا استخدمنا في تعريف الخاص هنا الحد الرسمي، والحد الرسمي هو الحد الذي يجوز فيه استخدام أو التشكيكية، ولم نستخدم الحد الحقيقي، وذلك لتعذر إيجاد حد حقيقي يجمع الخاص بإطلاقين. يعني احنا عرفناه بإطلاقين، الإطلاق الأول أنه يكون موضوع لواحد، وقلنا لو بالنوع، وتكلمنا على لو بالنوع ديت مثلا كالإنسان يكون عام وخاص باعتبارين، يكون عام باعتبار الجنس اللي هو الحيوان، وخاص انه احد افراد هذا احد افراد انواع هذا الجنس. يجي عام وخاص باعتبارين، وده دخلناه كما سبق ان ذكرنا. فبنقول اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع، يجي كده ايه، شيء واحد او لمتعدد محصور، زي مثلا قابلت 100 رجل وهكذا. ففي اعتبارين الأميد ايضا، يعني بعد ما ذكر عدة تعريف في الاحكام 2 على 219 واعترض عليها، بين التعريف المختار عنده، فقال: والحق ان يقال الخاص قد يطلق باعتبارين، الاول وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كاسماء الاعلام من زيد وعمرو ونحوه، الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه. يبقى في إطلاقين، ودول برضو ذكرناهم في التعريف، فنجمع بينهم أو التشكيكية، ويكون على ذلك إن إحنا استخدمنا الحد الرسمي لا الحقيقي. نكمل إن شاء الله اليوم كلام على الخاص. نقرأ التلخيص للخاص مما ذكر الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: الخاص تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، وهذا تكلمنا عنه في المرة السابقة. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص هو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبس. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. شروط الاستثناء: اشترط لصحة الاستثناء شروط منها: واحد، اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء، وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، وهذا القول الراجح. اثنين، أن يكون المستثنى أكثر من النصف المستثنى منه، وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، أما إن استثني الكل فلا يصح على القولين، وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. ثانيا، اللي هو من أنواع المخصصات، يعني من المخصص المتصل الشرط هو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بأن الشرطية أو إحدى أخواتها، والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. أم تأخر. ثلاثة، الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. دي المخصصات المتصلة التي ذكرها الشيخ. بعد كده قال المخصص المنفصل، المخصص المنفصل ما لا يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرط. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. أما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما، يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. يعني الكتاب يخصص السنة، والسنة تخصص الكتاب، ويخصص الكتاب بالإجماع والسنة بالإجماع، والكتاب بالقياس والسنة بالقياس. ثم ذكر الشيخ أمثلة على إيه؟ على هذا. نبدأ إن شاء الله في شرح التخصيص. نحن تكلمنا على تعريف الخاص، اليوم إن شاء الله نتكلم عن تعريف التخصيص. قال الشيخ: لغة التخصيص لغة ضد التعميم. سبق أن ذكرنا أن الخاص لغة بمعنى إيه؟ بمعنى المنفرد. وعليه ده احنا بنقول الخاص لغة بمعنى المنفرد. هنا بقى التخصيص يبقى في اللغة مصدر خصصة بمعنى خصة، والتخصيص إفراد وتمييز بعض الشيء بما لا يشارك فيه الجملة. يبقى الخاص بمعنى المنفرد، والتخصيص بمعنى الإفراد والتمييز. طبعا هذا خلاف التعميم، يبقى التخصيص خلاف التعميم، والخاص خلاف الايه العام. اصطلاحا عرفه الشيخ بقوله: إخراج بعض أفراد العام. قبل أن نتوقف مع التعريف اللي ذكر الشيخ، في فائدة يعني تيسر لنا فهم التعريف اللي ذكره الشيخ، اللي هي الفرق بين النسب الجزئي والتخصيص. ففي حالة النسخ يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداء. يعني ركزوا معايا، في حالة النسخ اللي هو النسخ الجزئي أو النسخ عموما، يعني احنا الآن نتكلم على النسخ الايه الجزئي، يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداء، ثم رفع بالنسبة إلى بعضها الدليل الناسخ، ثم بقى الحكم فيما عدا ذلك. يجي الحكم في النسخ الجزئي يكون الحكم متناول لجميع أفراد العام من البداية ويعمل به فترة، ونضرب أمثلة على ذلك، ثم يرفع هذا الحكم فيما بعد بدليل متأخر، يرفع بالنسبة إلى بعض الأفراد، ويبقى الحكم باقيا فيما عدا هذا الجزء اللي هو ايه اللي خرج. واما في حالة التخصيص فان حكم العام تعلق ببعض افراده ابتداء، يعني جدك كان متعلق بالجميع ثم رفع، لكن هذا من البداية متعلق ببعض افراد العام ابتداء. ولهذا يشترط في المخصص ان يكون مقارنا للعام، لازم يكون مقارن لي او واردا قبل العمل بالعام، بخلاف النسخ فيشترط فيه ان يكون متراخيا عن وقت العمل به. في اشكال هنا، ان احنا لا يشترط على القول الراجح ان نعرف ان المخصص متأخر او متقدم. الراجح ان احنا نبني الخاص على العام مطلقا، سواء كان متقدم، علمنا انه متقدم او متاخر او ايه او جهلنا. وهذه المساله سوف نتكلم عنها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على المخصصات المنفصله. طيب نضرب امثله ليتضح بها الكلام في الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص. مثال النسخ الجزئي قول الله تعالى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين. الآية ديت الذين دي صفة ايه؟ صفة عموم. يرمون ازواجهم هنا خاصة بمسألة الايه؟ الزوج والزوجة. الآية دي تعتبر نسخ جزئي للعام في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. الآية اللي هي والذين يرمون المحصنات عامة، هذه الآية الثانية بعمومها تشمل كل قاذف، سواء كان قذف زوجته او غيرها. وقد شرع الحكم ابتداء عاما ثم قام الدليل وهو ايات اللعان على قصر الجلد على القاذف الذي يقذف غير زوجته. يبقى احنا نعوض نفس الكلام اللي قلناه في الاول، نطبق على هذا الكلام. الحكم كان عام، والذين يرمون المحصنات عام للزوج وايه وغيره، اي واحد يقذف سواء كان زوج او غير ايه او غير زوج. هذا ان لم ياتي ب4 شهداء يجلد حد الايه حد القذف 80 جلدة. استمر العمل بهذه الايه فتره، وبعد ذلك بعض الصحابه بداوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يذهب الرجل يدخل على زوجته فيجد عندها شخص ثم يذهب يتركهما ويذهب ليأتي بإيه؟ 4 شهود، يكون قد قضى وطره وانصرف والعياذ بالله. هنا الحكم يعني بعد أن اشتكى عدة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بالتخفيف وتخصيص بعد العمل بالدليل العام فترة، وبعد ذلك جاء التخفيف وتخصيص الأزواج إن هم إيه؟ يحلفوا 4 مرات إذا رجل يشهد على زوجته بالزنا، وده يسمى الإيه؟ اللعن. في حديث رواه ابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله قال: كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه. إن قتلها يقتل بها، وإن تكلم يجلد لأن هو شاهد واحد لم يأتي ب4 شهود حد القذف. ده كان بيتكلم على الإيه؟ على إن الأول الدليل العام كان معمول به. قال: والله لأذكرن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آيات اللعان، ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. الحديث يجي هنا ده طالما انه كان معمول به في الاول ثم تأخر الدليل الخاص بعده، وكان اللفظ الازواج كان معمول بها ومدخولة داخلة في الحكم العام، ثم خرجت بعد ذلك بدليل متأخر، يجي هذا هو النسخ الجزئي. لكن مثال التخصيص مثلا قول الله تعالى: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة. الظاهر أن الألف هنا كاملة، لكن قوله تعالى إلا 50 عاما بيّن أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000 بداية، وأن المراد بالألف 950 عاما. واضح كده؟ يجي من البداية كان غير مراد وغير داخل في اللفظ العام. نرجع إلى التعريف اللي ذكره الشيخ: إخراج بعض أفراد العام. هذا التعريف اللي ذكره الشيخ قريب من تعريف البيضاوي في المنهاج، عرف برضو التخصيص بقوله إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. البدخشي في شرح المنهاج 2/75 قال إيه؟ قال الإخراج فرع تناول اللفظ، فحيث لا تناول فلا إخراج. مهمة الكلمة دي، الإخراج فرع تناول اللفظ. يبقى لما أقول إيه، واحد دخل الآن المسجد، بعد أن دخل أقول له أخرج، لكن بداية هو لم يدخل ما أقولوش إيه، ما أقولوش أخرج. فإن أنا أخرجه يبقى هو داخل في عموم اللفظ بداية، فحيث لا تناول يعني لا دخول لعمومه في اللفظ فلا إخراج. هو لم يدخل المسجد بداية فأنا لا أقول له أخرج. يخرج من أين فرغم أنه لم يدخل؟ يبقى كلمة الإخراج تدل على تناول اللفظ، يعني هذا الفرد الذي أو الجزء أو المسمى اللي أنا أخرجته من اللفظ العام بالدليل الخاص لما أنا أعرفه بالإخراج فهذا يدل على أنه كان داخل بداية. ويبقى هذا قريب من تعريف النسخ وليس تعريف الإيه؟ ها؟ النسخ التخصيص. وعليه فهذا التعريف غير جامع لدخول النسخ الجزئي فيه، فالأولى أن يزاد قيد قبل تقرر الحكم. قبل ايه؟ قبل ما قرر الحكم كان قبل ما قرر الحكم كان داخل، طالما ان الحكم لسه لم يتقرر بالنسبة اليه فلا يسمى نسخ، لان نسخ رفع حكم بحكم. جينا عشان اخرج الايه، اخرج النسخ اقول قبل تقرر الايه الحكم. بعد تقرر الحكم اللي هو غير داخل بداية ثم ايه يخرج. والاولى أن يقال في تعريفه كما ذكر المرداوي في التحذير 5/2509 قصر العام على بعض أجزائه، قصر العام على بعض أجزائه، يقال بعض أجزائه بعض أفراده بعض مسمياته، يعني إيه ألفاظ قريبة بعضها من بعض. قصر العام على بعض أجزائه قصر، أنا قلت قصر بدلا من إخراج، وذلك لأن نسخ البعض ليس قصرا بل هو رفع بعد إثبات، والتخصيص قصر للدليل العام عن إثبات الحكم قبل دخوله وقت العمل فلا يدخل النسخ في التعريف. وصل كده؟ يبقى القصر أولى من إخراج ليكون أدل على الإيه؟ على التخصيص بدلا من الإخراج، فيه معنى الإيه؟ التناول والدخول في اللفظ ثم بعد ذلك إخراجه، وهذا يكون أقرب للإيه؟ النفس. يجي قصر العام على بعض أجزائه. دكتور النملة في شرح الروضة 6/211 بيقول والمراد من قصر العام قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكم. طبعا أنا لما أقصر العام في دليل وأقول إن هذا العام خصص وأخرج منه بعض الأفراد فأنا لا ألغي عموم العام في غير هذا الدليل أنا أتكلم عنه، فأنا أقصر حكمه في هذه المسألة ويكون لفظ العام باقيا على عمومي في غير إيه ذلك. في قيود أخرى ينبغي أن تضاف لهذا التعريف ليكون جامعا مانعا، زي إيه مثلا؟ تقييد أفراده أو أجزائه أو مسمياته بأن تكون غالبة. غالبة يعني غير نادرة أو غير مقصودة. فأنا لا أقصر العام اللي هي العام يشمل كل الأفراد سواء كانت نادرة أو غير مقصودة أو غالبة، يعني يكثر استخدامها، كل ده يدخل في العام. لكن لما أجي أقصر العام على أحد أفراده لا أقصره على فرد يكون نادر وغير مقصود، وهنضرب أمثلة لذلك تبين هذا الكلام. يبقى أنا أقيد أن قصر العام، أن أنا لما أجي أعرف قصر العام على بعض أجزائه أقول الإيه الغالبة. ايه المثال؟ العطار في حاشيتي على جمع الجوامع 2/31 يقول: ينبغي تقييد أفراده بالغالبة ليخرج النادرة وغير المقصودة، فإن القصر على أحدهما ليس تخصيصا، خلافا للحنفية. يجي هذا القول ان ممكن نقصر على الايه النادر الفرد النادر وغير المقصود، هذا قول الايه الاحناف. بيقول: ولذلك ضعف تاويلهم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل بحمله على المكاتبه او المملوكه لانه نادر فلا يقصر عليه الحكم. الكلام ده الطوفي زاده يعني تكلم عنه باستفاضه اكثر. يقول الطوفي شرح مختصر الروضه 1 على 579، يعني هيتضح الكلام ثاني يعني. فحصل من هذا الكلام في امثله التاويل والتخصيص المذكوره ان اخراج النادر من العام قريب، ماشي نخرجه ويدخل ويخرج، ماشي مفيش مشكله. احنا نتكلم الاشكال في الايه في القصر، كإخراج المكاتبة من عموم حديث النكاح. أما قصر العموم على النادر فممتنع. دي اللي بتكلم عنها، قصر العموم على النادر ممتنع كقصر حديث النكاح على الايه على المكاتبة. نقول كلامه في بيان قوة عموم حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. بيقول قوه عموم النص المذكور ده من وجوه، احدها انه صدره بلفظ اي وهي من الفاظ الشرط، الاول شيء اي قلنا ده اسم شرط وهو من صيغ الايه العموم ده. بيقول الثاني انه اكدها بما، وقلنا ما تؤكد أثناء الشرط زي لما قلنا حيثما أينما تؤكده، لما تدخل عليها تؤكده أنه أكدها بما في قولها أيما، أي ما أيما، وهي من مؤكدات العموم وغيره. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط المفيد للعموم في معرض الخبر، الخبر يحتمل الصدق والتكذيب. يبقى طالما أنه جاب هذا الكلام في صيغه الخبر تصدق او تكذبه، فهو من الخبر الصادق يبقى هو خبر ايه صادق لا يحتمل الايه لا يحتمل الكذب، يبقى النكاح حقيقه باطل. بيقول وقرائح ذوي الفصاحه لا تسمح في العموم بابلغ من هذه العباره ولا اجزل من هذا الكلام. بيتكلم اما ضعف تاويلهم اللي هم الاحناف فانه تخصيص بعد تخصيص، يعني خصصوا مرتين، لأنهم خصصوا العموم أولا بالأمة أيما امرأة، قالوا امرأة هنا اللي هي الأمة، راح قصروا الحكم على الأمة ثم قصروا الأمة على المكاتبة. يجي كم تخصيص كده، الأول امرأة تشمل طبعا ايه حرة، أمة كبيرة صغيرة مش كده، أي امرأة سيد بكر، هم قالوا لا سابوا كل ده وقالوا ان هي الايه الامه بس، وجوم في الامه تاني راح قصروا على الناس تكون ايه مكاتبه. بيقول وهي صوره نادره بالنسبه الى هذا العموم المؤكد، واطلاق مثل هذا العموم واراده مثل هذه الصوره النادره يعد عند الفصحاء الغازا في الكلام وهذرا من القول، بل لو قال المتكلم بمثل هذا العموم لم ارد المكاتبه ولم تخطر ببالي لم يستنكر ذلك منه لقلتها وندورها بالنسبة إلى مدلول صيغة العموم وهو جميع النساء فيما يبلغ من القلة والندرة. واضح كده جحنا نزيد قيد الايه الغالبة. في قيد ثاني ذكروا الشنقيطي في المذكرة، ذكروا في موضعين صفحة 66 وصفحة 208 لما بيعرف التخصيص، قال قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك. هو معروف طبعا لازم القصر يكون بدليل، لكن هذا القيد ينفع عند المناظرة، واحد يجي يجيب لك دليل عام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يذكر هذا الدليل العام ثم بعد ذلك يقول لك لا ده مخصوص، خصصه، يخصصه بايه؟ يخصصه يقول لك ان هذا باليد للسلطان وباللسان للعلماء وعامة المؤمنين او عامة الناس يكون بالايه؟ بالقلب. يقول طب ايه دليل التخصيص؟ ليه خصصت العموم هنا؟ فما بيجيبش أدلة، تبقى هذا القول غير ايه؟ غير مقبول. يجي نوط القصر، قصر العام على بعض افراده بدليل يقتضي ايه ذلك. وأدلة التخصيص تنقسم الى متصلة ومنفصلة كما سيأتي. يبقى احنا الراجح عندنا في التعريف المختار للتخصيص قصر العام على بعض افراده الغالبة بدليل يقتضي ذلك. خلاص كده احنا بعد ما جاء الشيخ كان بيقول هو اخراج، احنا قلنا الاولى نقول ايه قصر العام على بعض افراده، وبعد كده قيدناه بقيد الغالبة او بقيد ايه بدليل يقتضي ذلك. والتعريف دوت فيما يبدو ان هو ايه اجمع التعريفات. قيد اللي هو الغالبة حقيقة يعني ايه انا لم اقف عليه عند الحنابلة في كتبهم، يعني مع ان هو المذهب يقتضي ذكر هذا القيد لكنهم ايه لم يذكروه في الكتب. لكن رسالة الدكتورة بتاع التخصيص العام لعباس الحكمي كان تكلم على هذا القيد، واحنا ذكرنا ما يؤيده من كلام الحنابلة وانه يتمشى مع اصولهم، فالاولى اضافته، لكن اللي صرح باضافته طبعا الشافعي يعني. زي ما نجلنا عن العطار فحشيته على دمع الجامع. المسألة التالية اللي هي المخصص. المخصص يقول الشيخ والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. المخصص بصيغة الفاعل يعني فعل التخصيص، الشيخ اطلق ذكر نوع ايه الفعل حقيقة اللي هو الشارع، وسبق نحن تكلمنا عن الشارع عند الحنابلة يطلق على الايه على الله عز وجل، يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا عن مسألة التفريط قبل ذلك، وهل النبي صلى الله عليه وسلم مفوض ولا مبلغ. يطلق ايضا كما ذكر الشيخ على الدليل الاخص اللي هو ايه دليل التخصيص الدال على قصر العام على بعض افراده. مثلا نقول ايه القرآن مخصص للسنة، والسنة مخصصة للايه للقرآن، وهكذا. ابن النجار في شرح كوكب النيل ايضا هذا الكلام ذكره المرداوي في التحذير وغيرهما، بيقول اللي هو ان يطلق المخصص على الايه على دليل التخصيص، يقول وهو المراد هنا، فانه الشائع في الاصول حتى صار حقيقة عرفية. يعني دايما كده الاصولين لما يتكلم يقول لك ايه المخصص، يجي يقصد به دليل الايه التخصيص. ايضا قد يطلق على المجتهد، المشاهد الذي رأى تخصيص دليل بدليل، مثلا يقول ايه خصص الامام احمد عموم الاية بكذا، يجي عندنا يطلق على ثلاثة نقاط على الشارع على دليل التخصيص على المجتهد الذي رأى تخصيص دليل بإيه بدليل. والمعنى الثاني وهو دليل التخصيص هو هذا المعنى اللي هو ايه الاكثر استعمالا عند الاصوليين. المسألة الرابعة المخصص المتصل والمنفصل. الشيخ قال دليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فالمتصل لا يستقل بنفسه، انتهى كلام الشيخ. فالمتصل لا يستقل بنفسه في إفادة معناه، بل يكون متعلقا بما اتصل به من الكلام كالاستثناء والشرط والغاية ونحوهم. مثلا ايه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما اقول ان الانسان عموم لا فيه خسر. وبعد كده استثنى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ينفع انا اقول ايه بدايه الكلام جمله مفيده، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مالهم؟ اقول هم ليسوا في خسر. يجي هنا الكلام لا يستقل بفائده معنى، لابد من ايه الذكر المتعلق بتاعه. اما الدليل المنفصل ده يستقل بنفسه في افاده المعنى من غير حاجه الى كلام سابق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، واضح الكلام، جملة مفيدة. إن اللي يخرج من الأرض إذا كان دون خمسة أوسق ليس فيهم صدقة. هذا الدليل المفيد والدال على معنى تام هو مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. ما قلنا دي إيه صيغة عموم، فيما سقط السماء العشر، وده عام في النوع وفي المقدار. وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خصصه في المقدار بهذه الايه الكمية، ان كانت اقل من ذلك فليس فيها ايه صدقة. في فرع هام هنا هو الشيخ ذكر في شرح الاصول صفحة 274 مسألة، هل يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصص او تأخر؟ ده اللي اسمه انا في بداية الكلام. الشيخ اختار انه ليس بشرط، وانه يحمل العام على الخاص سواء علمنا التاريخ او لم نعلم. وحقيقه ان هذا اختيار يقول الشيخ ان هو يعني ايه مريح، يعني احنا لما يجي عندنا دليل عام وخاص قد لا نعلم ده متقدم ولا متاخر ايهما نزل اولا، فيجي فيه صعوبه عند الاحداث احنا نتوقف، يعني ما عرفناش نتوقف، فهنقول للوقت تفاصيل كلامهم. لكن القول هذا القول شيخ يقول ان هو ايسر، وهذا القول مع ما فيه من يسر ايضا هو الايه هو الراجح، وهذا القول اللي اختاره الشيخ هو احد قولي الايه المذهب. الكلوزاني في التمهيد 2/151 بيقول يقدم الخاص على العام سواء تقدم الخاص او تاخر او جهل التاريخ. وبه قال اصحاب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة إن تأخر الخاص كقولنا، يجي نفس القول إن يبنى الإيه يقدم الخاص على العام، وإن تقدم الخاص يعني العكس إن تأخر زي المذهب يقدم الخاص على الإيه على العام، وإن تقدم الخاص يبقى ايه المتقدم العام هو المتاخر فيقدم العام، يعني يقدم المتاخر منهما. وحكم بنسخ الخاص، يبقى العام نسخ الايه الخاص. طيب احنا عرفنا ده تقدم اللي يتاخر ينسخ سواء الخاص او الايه او العام، لكن ان جهل التاريخ مش عارفين متقدم ولا متاخر، يقول لك ايه نتوقف، نتوقف في الاثنين اللي عارفين ده ناسخ ولا ده ناسخ، نتوقف فيهما ويرجع الى غيرهما او الى ترجيح احدهما على الاخر، نبحث عن مرجحات لهذا او هذا، ده حاضر ده مبيح ده قول ده فعل، او نتوقف فيهما او نتركهما ونذهب الى غيرهما. ده مذهب الايه الاحناف. بيقول وقد روى عن عبد وقد روى عبد الله عن ابي عن احمد عن ابي يعني ما يدل على هذا، فقال في كلام طويل استعمل الاخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به، إلا أن شيخنا تأوله على الخبرين إن كان خاصين فيكون الأخير أولى، يعني هو حمل على إيه على أن يكون أدلة خاصة الاثنين دليل خاصين أو عامين، يعني إيه إيجابيا هو ما فيش بينهم عموم خصوص من كل وجه من وجه، لا بيجيب موضع التعارض في الخصين، بيقول فيكون هو الايه فيكون الاخير اولى المتاخر هو الايه يقدم. بيقول الكلوزاني وفيه نظر. الشنقيطي في المذكره صفحه 213 ذكر نحو هذا الكلام ورجح القول اللي هو المشهور رجح الشيخ العثيمين واستدل له، فنذكر كلامه. بيقول واعلم ايضا طبعا. والكلوزاني ذكر برضه وجوه الترجيح، رجح القول الاول وذكر، لكن احنا كلام الشنقيطي ايسر لايه؟ لما يتناسب مع هذه المرحله المتوسطه. بيقول الشنقيطي واعلم ايضا ان التحقيق هو تخصيص العام بالخاص، سواء تقدم عنه او تاخر، خلافا لابي حنيفه القائل بان المتاخر منهما ناسخ، محتجا بقول ابن عباس او الزهري كانوا ياخذون بالاحدث فالاحدث، وبان العام قطعي الشمول للافراد عنده. وعليه ان جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يدل دليل على احدهما. لنفس الكلام اللي شرحنا عن مذهب احمد، وهذا المذهب روايه ايضا عن احمد. والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا امران، جواب رجح القول اللي هو ان اختار الشيخ ان الخاص يبنى على العام مطلقا سواء كان تقدم او تاخر او جهلنا. الاول ان الصحابه كانوا يقدمونه عليه كما قال المؤلف وغيره، ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم. الثاني ان دلاله الخاصه اقوى من تناولهم العام، من تناولهم العام له، فلا شك ان دلاله هنا المثال ده يعني وضح المساله لما يقول ان معاشر الانبياء لا نورث، ما تركنا صدقه، اللي يترك صدقه لا نورث، ما فيش توريث. دلاله هذا العام على عدم ارث فاطمه له صلى الله عليه وسلم اقوى من دلاله عموم يوصيكم الله في اولادكم. طبعا يوصيكم الله في اولادكم ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، له وللأمة، للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى اي اولاد يرثوا من ابائهم، فده دليل عام يدخل فيه الانبياء وغيرهم. لكن هذا الدليل الخاص ان معاشر الانبياء لا نورث، نقول هو اخص شيء في هذه، واخص من هذه الايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خلي بالكم عشان برضه نفهم الفرق بين النسخ الايه الجزئي والتخصيص، هل عمل بهذه الايه يوصيكم الله في اولادكم في حق الانبياء فتره ثم نسخ؟ هل نقل ان الانبياء كانوا يورثوا؟ هل اقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ يعني ذكر لنا ان الانبياء قبل ذلك ورثوا ثم بعد ذلك واقروا من النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ في حق هذه الامه؟ ما لم ينقل لنا هذا، بل عموم ان معاشر الانبياء لا نورث يدل على انه لا ارث بين الانبياء وابائهم، ما تركوا يكون ايه؟ يكون صدقه. اجاز الايه لم يعمل بها ولم يدخل فيها بدايه الانبياء حتى يخرجوا، فيجي هي يوصيكم الله في اولادكم في غير حق الانبياء، فهو من البدايه الانبياء لم يدخلوا حتى يخرجوا، فان دخلوا ثم خرجوا يبقى هذا ايه؟ نسخ جزئي. اما طالما انهم لم يدخلوا بدايه فهذا يكون عام مخصوص، فيكون دلاله الخاص هنا ان معاشر الانبياء لا نورث اقوى ويبنى على العام يوصيكم الله في اولادكم بان الانبياء لا يورثوا. يبقى في هذه الايه دليل واضح على ان الخاص يقدم على العام مطلقا سواء علمنا انه تقدم او تاخر او ايه او جهلنا. نكمل ان شاء الله المره القادمه الكلام على الاستثناء، نذكر تعريفه ولغه واصطلاحا، ونقف مع باقي كلام الشيخ في الاستثناء وباقي المخصصات المتصله والمنفصله باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.